مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم عبر فضاء شبكة المجد. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، والذي سيصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ، وهنيئا لكم بلوغ هذا الشهر. حياكم الله يا أبا محمد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح القول والعمل. اللهم آمين. الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤالي واستفتائي فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. وعلى بركة الله تعالى أبدأ الحلقة. فضيلة الشيخ، يصوم المسلم نهار رمضان ويقوم ليله، ويتخلل هذا الوقت مجموعة من العبادات والطاعات، في تلاوة القرآن، في الصدقة، وفي إسداء الخير للناس. قد يتخلل هذا العمل المبارك عمل غير صالح بأن يؤذي الناس بغيبته، بسوء ظنه، بأعمال القلوب التي تتم، الأعمال السيئة التي تتم في قلب الإنسان، وهو قد اعتاد على هذا الأمر. هل ما يحس الإنسان من حقد وضغينة وحسد وسوء ظن بإخوانه المسلمين يفسد صومه، أم أن الأمر متعلق بالطعام والشراب وكذلك لفظ الإنسان؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. اللهم استر عيوبنا واكشف كروبنا، وأنر بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. الحقيقة أن الأعمال السيئة والمعاصي والآثام هذه لها آثارها على أعمال الإنسان الصالح، لا سيما إذا كانت، أو بالتحديد إذا كانت هذه الأعمال السيئة والمعاصي تتعلق بحقوق الآخرين، مثل قضايا الحقد، قضايا الحسد، قضايا أخذ المال، قضايا الظلم بأنواعه. كل هذه الأشياء في الحقيقة لها أثرها على الأعمال الصالحة، وتأكل العمل الصالح كما تأكل النار الحطب، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وقد دل عليها حديث أخرجه مسلم في صحيحه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: أتدرون من المفلس؟ قلنا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فدل هذا في الحقيقة على أن ما يتعلق بحقوق البشر وليس ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، لأن حقوق الله عز وجل تأتي المعصية ويحاسب عليها ويعاقب، وتأتي الحسنة ويثاب عليها من الله عز وجل، وربما عفى الله عز وجل عن حقه في هذه المعاصي. فلا تؤثر المعصية في حق الله عز وجل على الحسنات التي فعلها الإنسان، بخلاف ما يتعلق بحقوق البشر. أنت أشرت في بداية الطرح على قضية الحقد. يظن بعض الناس أن الحقد والحسد أنه شعور لا يحاسب عليه الإنسان، وهذا الحقيقة ليس صحيحا بإطلاق. الإنسان إذا ركز خاطرة الحسد وخاطرة الحقد في قلبه، وأخذ من خلال خياله ومن خلال نظراته النفسية يستجر هنا، نعم، يركز على هذه القضية حتى يثبتها في قلبه، ثم يبحث لها عن الدلائل الباطلة والصحيحة، ثم يوجد في قلبه عزما قويا شديدا أكيدا في حقده على أخيه المسلم، هذا في الحقيقة يؤاخذ على هذه الخواطر، لا سيما إذا رتب عليها أحكام في نفسه على الآخرين. وهذا قد دل عليه حديث أبي كبشة الأنماري وحديث أخرى، وهو مذهب جمهر من أهل العلم ومن الفقهاء والعلماء، وإليه مال ابن تيمية والإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، أن الخاطرة العازمة الجازمة التي تقع في قلب الإنسان أنه مؤاخذ بها. وهذا كثير ما ينساه الناس في الحقيقة، وينسون معه أمرا خطيرا وهو التوبة، وهو التوبة من خاطرته. وهذا الفرق بين القولين، بين قول جماهير المحدثين والظاهرية الذين لا يؤاخذ إلا بما نطق به لسانه، وبين قول جماهير العلماء الذين يقولون بأن الخاطرة العازمة المؤكدة في القلب أن الإنسان يؤاخذ بها. هذا من جانب الحق. فكيف إذا كانت هذه الخواطر تبعث الإنسان على أعمال الجوارح؟ هذا في الغالب. نعم صحيح. ذكرت أنت سوء الظن مثلا، وذكرت قضية الحقد والحسد وغيرها، هذه في الغالب إذا رسخت في القلب كانت وسيلة أو ذريعة إلى أعمال، تجدها في فلتات لسانه وفي نظرات عينه وفي قسمات وجهه، مما بناه الحقيقة وفتله وجدله في قلبه أخذ يعمل عليه، فلا بد أن تظهر في قسمات وجهه وفلتات لسانه، فهو إذا محرم بالذريعة حتى على قول المحدثين والظاهرية وجمهر من العلماء الذين يقول لا يؤاخذ الإنسان إلا بما نطق به لسانه، وهو قول مرجوح على الصحيح، أنه لا يؤاخذ بالخاطرة العابرة ولا يؤاخذ بالخاطرة التي لا يملكها. نعم. أما التي يؤسسها في قلبه ثم يستجلب لها الأدلة الباطلة وغير الباطلة من غير تحقيق، ثم يضعها في مقام اليقين في قلبه، يأخذها ويضعها في مقام اليقين في قلبه، صارت هذه فيها ما يشبه العمل. وهذا له أدلة كثيرة وبسطتها أنا في بعض الأجوبة في الموقع لمن أراد الاستزادة منه. كما ذكرت هو قول جمع من العلماء، منهم ابن تيمية، أنا ذكرت الشوكاني يذهب إلى قول المحدثين. نعم. بس أؤكد على هذا. نعم. لأنه بس أخذ القول الآخر ونصر في أدلة متعددة. أما القول الذي أخذ القول الآخر هو قول ابن تيمية، هو عدم، وهو المؤاخذة على الخواطر العازمة الجازمة التي لا يمنعها، كما عبر ابن تيمية، لا يمنعها إلا العجز. الإنسان يعجز. نعم. يعني مثلا حفظكم الله وأجلكم، لو كان عنده خمرة ويتصور أن هذا الإناء فيه خمر، ثم عزم أن يأخذها وأن يشربها، عزم أكيد، لكن دخل إنسان وتبين أن هذا فيها ماء. هذه المسألة هل يؤاخذ بالخاطرة أو لا يؤاخذ؟ الخاطرة بالمعنى الاصطلاحي لا يؤاخذ عليها، بخلاف الخاطرة العازمة الجازمة التي تقع في القلب. من في قلبه فضيلة الشيخ مثقال ذرة منكم في القلب، يعني هي وحوسب عليها. أحسنت. يعني هذا من ضمن ما ذكر العلماء، جمهور العلماء الذين قالوا يؤاخذ بالخاطرة العازمة. نعم. والمنافق يؤاخذ بخواطره، وهو منافق مظهر من عمل، وهو مثلا يتمنى غلبة الكفار على المسلمين، يتمنى أن تكون بلاده ولاية من ولايات بعض دول الكفر، وهو ما عمل شيء أبدا، لكن نية عازمة قوية جدا، لو كان له ولاية لما تردد لحظة واحدة في أن يفعل ذلك أو أن يفعل هذا العمل، رغم ما عمل شيء. ومثل ما ذكرت قضية قضية الكبر، وهي خاطرة قلبية. لماذا؟ لأن نظر النفس في الكبر، أنه ينظر إلى نفسه في قلبه، الكبر تعرفه أنه هو أن ينظر إلى نفسه فوق مقامها، وأن يحتقر الآخرين حتى لو كانت في مقامها، أن يحتقر الآخرين فيما يكون في مقامه، وكل خطأ، لا أن يضع نفسه فوق مقامها ولا أن يرى نفسه في مقامه، كله كبر. نعم. ومع ذلك كما ذكرت، وهذا من ضمن الأدلة، حوسب على ذلك. الله المستعان. وهذه من أدلة الجمهور. فالعلماء الذين أخذوا بذلك جمعوا بين النصوص، كحديث أبي كبشة الأنماري في من هم بحسنة وهم بسيئة، وأحاديث أيضا أخرى متعددة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فإنه إنما تركها من جرائي. نعم. وهذا الذي استدل به ابن تيمية رحمه الله حين ترك المعصية، ما تركها عجزا، هو أراد أن يسافر للفجور لكن ما وجد حجز، مو بعجز، لكن بعض الناس التذكرة معه وبطاقة صعود الطائرة معه وترك ذلك لله عز وجل. ولهذا قال حين ذكر الأجر في ترك المعصية، قال فإنه إنما تركها من جرائي، أي لأجلي. الله أكبر. فهنا يحصل له الأجر، وبالمقابل يحصل له الإثم إذا عزم على ذلك ولم يمنعه شيء إلا العجز. الله والله تعالى بارك الله فيك. عودا على البدء أيضا، هو يؤثر على الصوم، فهي من جملة ما يؤثر على الأعمال الصالحة، ومن ضمن الأعمال الصالحة الصوم. فأنت تصوم وتعطش ويصيبك الجفاف في فمك والحاجة إلى الشراب والطعام والملاذ والمآكل والمشارب والشهوات، ثم تكون لغيرك، تذهب في حسنات غيرك. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. اللهم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك معي بدر من المغرب، تفضل. ألو، تفضل يا أخي بدر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أخي الكريم. ربنا يخليك. سلامي للشيخ. تفضل. عندي سؤال يا شيخنا الكريم. أمي سيدة مريضة مرض مزمن، هشاشة العظام وارتفاع في الضغط والقلب، وهي لم تصم رمضان الماضي. عندما استفسرت أحد الفقهاء قال لها بأن تطعم 60 مسكينا بشرط أن تقوم هي بطهي الطعام، إلا أنها غير قادرة على ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ يعني الوالدة مر عليها رمضان الماضي لم تصم، وهذا الماضي نعم ولم تقم بصيام رمضان، وقد استفسرت أحد الفقهاء وقد قال لها بأن تطعم 60 مسكينا بشرط أن تقوم هي بطهي الطعام وهي غير قادرة على ذلك، فهل يمكن أن تقوم بشراء طعام وأعطاه للفقراء؟ السؤال الثاني يا أستاذ بدر، في سؤال آخر؟ نعم، سؤال آخر. لا فقط هذا السؤال. طيب تسمع إجابة. شكرا لك يا أخي الكريم. أبو محمد معي، تفضل. أبو محمد معنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا بي. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير على البرامج الهادفة. الله يحييك ويبارك فيك يا أخي، تفضل. السؤال الأول، أرى خاصة في يوم الجمعة بعض الإخوان يقف المصحف في يده أثناء أداء النافلة، هل واحد ورد في هذا الشيء؟ ويقفون ما شاء الله لأوقات طويلة. السؤال الأول. وهو يصلي النافلة؟ ويصلي النافلة، المصحف في يده، يعني ربما أكثر من نص ساعة ما شاء أول مرة شاهده. عفوا، يمسك بالمصحف ولا يفتح المصحف ويقرأ فيه؟ يقرأ المصحف وواقف يا أخي. طيب. يعني النافلة. نه. السؤال الثاني، سؤالي عن الجلسة الاستراحة بين الركعتين اللي ما بينهم جلوس. يعني وش الحكم فيها؟ شوف بعض الناس يطبقها في صلاة النافلة، وفي الفريضة أيضا بعض الأخوان لاحظهم بجنبي يجلسون، حتى الإمام جلس جلسة خفيفة. نعم. فنبغى التفصيل فيها. الله يجزاكم. أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا لك محمد، بارك الله فيك. نورة معي، تفضلي. تفضلي يا أختي نورة. ألو. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. الأول، ما حكم تصوير العروس؟ نعم. مع أهلها وزوجها وأهل زوجها. طيب، سؤال ثاني. السؤال الثاني، أنا مصورة عرائس، مع العلم أني أنا أقوم تحميض الصور وطباعتها وما حد يطلع عليها غيري، هل هذا العمل اللي أقوم فيه أكسب من وراه إثم، حتى لو كنت يعني حريصة جدا على الصور؟ والسؤال الثالث، نعم. يعني احنا نعلم ان الشياطين مصفدة في رمضان، نعم. لما انسان يقوم بعمل معصية، هل هذا من نفسه ولا كيف يعني يفسر هذا الشيء؟ نعم، شكرا لك يا اختي نورة، بارك الله فيك. يا ام ريان، تفضل يا ام ريان. تفضل يا اختي. سؤال، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، عندي سؤال. أنا أديت العمرة الحمد لله، لكن بعد السعي توجهت مباشرة للفندق، ثم قمت بالاغتسال والتطيب، ثم قصيت شعري بعد ذلك. سؤال، هل علي شيء؟ يعني أنت المحظور التطيب الآن في أي؟ نعم. جاهلة وناسية. أنت جاهلة وناسية بالحكم يا مريم؟ لا والله ماني بجاهلة بالحكم، أعرف أنه من محظورات الحرام التطيب. طيب، ولا ناسية؟ ولا ناسية، لا. طيب، تسمعي الإجابة. سؤال آخر؟ لا شكرا، جزاك الله خير، بارك الله فيك أختي. نعم، تصل. طيب، أستاذنا فضيلة الشيخ في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد بلقائكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة أيها الأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ سليمان الماجد. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، بارك فيك. الله يبارك فيك. الأخ بدر من المغرب يسأل بأن والدته مريضة ولم تصم العام الماضي، وكذلك هذا العام وجبت عليها كفارة، يبدو أنها لا تستطيع صيام في مستقبل أمرها. يقول وجبت عليها كفارة إطعام عن كل يوم مسكين، لكن أحد الناس قال لها إنه يجب أن تقومي أنت بطهي هذا الطعام أو هذه الكفارة وإعطائها للناس، هل هذا صحيح فضيلة الشيخ وما مقدار هذه الكفارة؟ نعم، هذا غير صحيح. القاعدة الشرعية فيما يتعلق بكل نص ورد فيه الإطعام من غير أن يحدد بكيل مثل صدقة الفطر مثلا، فإنه يتحقق بكل ما يسمى إطعاما على وجه العادة، والإطعام طبعا يكون غداء أو عشاء، بالعادة الإفطار هو أقل من هذا، فكلها عائدة إلى العرف في الحقيقة، وهذا من المسائل الفرعية التي أرجعها العلماء إلى قاعدة العرف. فهنا اسم الإطعام مطلق ولا نص عليه لا في الشريعة ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف. نعم، هذه ذكرها جمهرة من العلماء في كتب القواعد والضوابط الفقهية. فلذلك المطلوب منها هو أن تطعم، سواء بنفسها كما ذكر أن تطهو لهم وتقدم لهم مطهوا، أو أن تقدم هذا الطعام الحب اللي هو غالب قوت البلد مع إدامه المعتاد، أقل له مثلا الدجاج على سبيل المثال، كل شخص يكفيه ربع دجاجة، أو كما يفعل أكثر الناس يوكل الجمعية الخيرية. طبعا الجمعية الخيرية تأخذ أتعاب شوي، نعم، الموظفين والعمل والتوصيل، فهي أكثر من اللي يعمل بنفسه، يأخذون 10 ريالات تقريبا. فلو جاء عطل الجميع عن المسكين الواحد 10 ريالات، فهي تقوم بأخذ الأرز وأخذ الزيت مثلا وأخذ الملح والأغراض التي تتعلق بهذا الأكل، ثم تسلم على شكل وجبة أسرة فيها 10 أشخاص مثل كفارة اليمين، أو مثل هذه عندها 10 أيام مثلا، عندها 30 يوم، يعطى مثلا 3 أسر كل أسرة فيها 10 أشخاص بقدر ما يكفيهم طعام عشاء أو غداء. الصحيح أنه يكفي عشاء أو يكفي غداء، ليس كما ذهب أصحابنا الحنابلة وغيرهم أنه يكون غداء وعشاء حتى يكون قوت اليوم كله، لا، هو مطلق الإطعام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول أرى في يوم الجمعة من يقوم يصلي النافلة قبل صلاة الجمعة ويمسك المصحف في يديه ويقرأ في هذا المصحف، هل هذا العمل مشروع؟ القراءة في المصحف في الصلاة الأصل عدمها، إذا كان الإنسان يقرأ هو الأصل، يعني الأقرب إلى السنة أن لا يفعل، لكن إذا كان هذا أدعى إلى ختم كتاب الله عز وجل والإكثار من القراءة والالتزام بها، أو مراجعة الحفظ أحيانا، أو مراجعة حفظه أيضا بحيث يستذكره دائما من خلال القراءة بهذا الشكل، فلا أرى في هذا بأسا، هو مثله مثل الإمام الذي، يعني ما الفرق بينه وبين الإمام الذي يقرأ بالناس؟ فإذا قال الإمام يصلي بالناس هذا ليس فرقا مؤثرا، يا أخي يصلي كل يوم، يصلي جزء عما الذي يحفظه الإمام ويحفظ حفظا جيدا، يقرأ جزء عما ثم بكرة جزء تبارك ثم يعود إلى عما مرة أخرى، هو قرآن وهو كتاب الله عز وجل وهي تلاوة، وختمه ليس بواجب، فمثله أيضا المنفرد إذا احتاج إلى ذلك. نعم، فأراه من ما يعين الحقيقة، أيضا قد يكون فيه وجه من الاستحباب أنه مما يعين الشخص على قراءة كتاب الله عز وجل وعلى تدبره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. بعضهم يقول فضيلة الشيخ أنا سأجمع بين أمرين، السنة وكذلك تلاوة القرآن، استغلالا لهذا الوقت الفاضل، بدل أن أقرأ وأنا جالس سأقرأ وأنا أصلي، فهل يجمع بين هذين الأمرين؟ نعم، هو مثل ما ذكرنا في الأول، لكن الذي أفضله أنه إذا كان المقصود الأساسي هو قراءة القرآن ألا يصلي بها. نعم، لكن إذا أراد أن يصلي ويطيل ثم يريد أن ينوع في القراءة حتى يكون أخشع له بدل ما يكرر محفوظاته، فهنا الأصل هو الصلاة، وجاءت القراءة تبعا أو القراءة في المصحف تبعا، لكن يقول أنا أريد أن أقرأ فقط لا أرغب في الصلاة، وهي الأصل عنده وهي الأساس، فأفضل لهذا أن يقرأ من غير صلاة. نعم، بارك. لكن إذا أريد أن أصلي وأطيل كما ثبت في السنة عن الصلاة قبل الجمعة وهي غير راتبة لكنها صلاة مطلقة ثم قرأ في المصحف، الأمر واسع والله الحمد لله. بارك الله فيكم. يسأل كذلك عن الاستراحة بين السجدة أو بين الركعتين. جلسة الاستراحة فيها نزاع بين أهل العلم، فذهب المحدثون وبعض الشافعية إلى أنها سنة، وهي جلسة الإنسان إذا أراد أن يقوم في وتر من صلاته. نعم، يعني إذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الركعة الثالثة إلى الرابعة. نعم، ثم يجلس جلسة خفيفة مثل جلسة بين سجدتين، خفيفة جدا بقدر ما تجتمع العظام فقط، ثم يقوم. فهذه يسميها العلماء جلسة الاستراحة، والعلماء لهم فيها قولان مشهوران، الأول بأنها مشروعة وهي قول جمهرة المحدثين وبعض الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. القول الثاني قول جماهير الفقهاء أنها غير مشروعة، ليست سنة، وهذا هو أصح القولين، أنها ليست سنة لأنه لم يروها إلا بعض صغار الصحابة في السن، ولم يروها الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه مثل معاذ وابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر، وفي الحديث أيضا كبقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا أكابر الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم. فكيف يروى هذا من حديث مالك بن الحويرث مثلا دون أن يروى من حديث ابن عمر وأبي هريرة ممن لازموا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فهذه يحتمل أن الإنسان يفعلها على وجه الاعتياد، خاصة إذا أسن وكثر به اللحم، فإنه يريد أن يقوم فلا تعينه رجلاه فيضطر إلى أن يجلس ثم ينهض مرة أخرى. نعم فالاحتمال هنا وارد مع ما ذكرناه من الدليل الأثري، وهو عدم رواية الصحابة لذلك وعدم فعلهم له وعدم حثهم عليه. هذا الدليل أثري سلفي يبين أن هذه ليست بسنة، وإنما فليست الأثرية والسلفية في أن تفعل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، وإنما تفعل ما فعله وفق فهم الصحابة ووفق مروياتهم. والمتبادل عند الناس أن الذي يفعل الاستراحة هو المحافظ على السنة، هذا غير صحيح، قصدي لمن استوى عنده الأمران. فمن نظر للزاوية الأخرى وهي فعل الصحابة وترك الصحابة وهدي الصحابة ورواية الصحابة لهذا الأمر هو الأقرب إلى الأثر في هذه المسألة، فالأقرب أنها ليست سنة الله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة نورة تقول أنا مصورة في الأعراس وأقوم بتصوير النساء، فما حكم تصوير الزوج مع زوجته وأهل بيته وكذلك أهل زوجته؟ الحق أنا لا أرى تصوير النساء إلا في حدود الحاجة، هذه ليست حاجة، نعم، إلا في حدود الحاجة ولا أرى هذا. هي حق تتعلق بالذرائع، والذرائع لا يقال فيها بالتحريم المطلق البات كما بينت في مواضع متعددة. فلذلك لما تكثر المفاسد المحتفة بالصور وفي تناقلها وتداولها وضياعها، لا سيما ما هي بصورة صورة بطاقة ولا صورة جواز، في الغالب تكون المرأة محجبة وتكون غير متزينة وغير متبرجة، فالمفاسد فيها أعظم وأكبر في الحقيقة. ليست مثل البطاقة يحتاجها المرأة لوظيفة أو لعبور أو لسفر ونحو ذلك، فمثل هذه لا أراها في الحقيقة، وأرى للأخوات أن يمتنعن منها والله تعالى. بارك الله فيك. تقول كذلك أنا مصورة وأنا أقوم بتحميض الصور ولا يرى غيري، فهل عملي هذا مشروع؟ أقول لنفس الأمر، إذا كانت تصور لحاجة الناس مثل البطاقات التي تلزم بها المرأة لوظيفتها ونحو ذلك أو للسفر وغير لحاجة ونحو هذا، فإنه يجوز لها ذلك. أما التصوير في الأعراس والأفراح والمرأة بكامل زينتها وكامل تبرجها، والمرأة العجوز تنقلب إلى بنت والقبيحة تنقلب إلى جميلة، فما بالك أيضا بالجميلة طبعا وخلقة، كل هذا لا شك أن مآلاته خطرة، ولهذا أقول أرى رأيا أن لا يفعلن ذلك الله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول الشيطان، نعلم أن الشياطين تصفد في رمضان، وإذا فعل الإنسان معصية هل هي تعتبر من وسوسة الشيطان وجهده أم إنها من نفس الإنسان؟ نعم، نقول إذا كان الشيطان الإنسان قد صفد في نهار رمضان ثم أصابه الشيء، فهي من عمل نفسه ومن إيحاءات قلبه الفاسدة التي أوحت إليه هذا العمل، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. ولا يعني الحقيقة أن يكون هذا إيحاء شيطان أو إيحاء نفس أمارة بالسوء، لا يعني، الذي يعنيه أن هذا محرم، صحيح، لكن الله عز وجل ذكر فضل هذا الشهر العظيم. لكن إذا أتينا للشيء العملي، هل هذا من إيحاء النفس ومن إيحاء النفس الأمارة بالسوء أو من إيحاءات الشيطان؟ الله أعلم. هذا لا يحتاج إلى هذا السؤال. صحيح. المقصود أن هذا محرم فينبغي عليه أن يدعه ويترك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنكم معي أبو أسامة من الجزائر، تفضل. يا أبو أسامة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. عندي بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. تفضل. سؤال أول، رجل يطيل السجود ألا يدري كم سجد، واحدة أم اثنين، فماذا عليه أن يفعل؟ بارك الله فيكم. رجل يطيل السجود، ايوه واضح شو سؤال. رجل يطيل السجود فلا يدري كم سجد، واحد عن اثنين، فماذا عليه؟ بارك الله فيكم. فلا يدري كم سجد، ها؟ نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني نعم، السؤال الثاني بارك الله فيكم. تفضل. رجل مسافر يقصر في صلاته ويصلي الرواتب، مع العلم انه اذا كان يصليها في الحضر فهي تسقط عليه في السفر، ولكن كان لا يصليها في الحضر وهو يحب ان يصليها في السفر. سمحكم ذلك بارك الله فيكم. يصلي هو رجل مسافر يصلي يقصر في صلاته ويصلي النوافل في سفره. نعم في سفره نعم. لكنه في الحضر. نعم في الحضر لا يصليها. النوافل. نعم أنه في الحضر لا يصليها، يصليها في يحب أن يصليها في السفر. طيب تسمع إجابة، شكرا. نعم. جزيلا لك أبو سامة. أبو... سؤال بارك الله فيك. تفضل. جزاك الله خير. شكرا لك. أبو حمود معي تفضل. يا ابو حمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤالين من الاول. تفضل الله يحييك. انا استخدم دواء فتره المغرب، يعني لابد اني اكون صائم. فالدواء هذا لابد ان يكون على الريق يعني، فانا اشرب الماء ومتسنى التمر، يعني هل في مشكله في ياثر على الصيام الموضوع ده؟ نعم في الافطار يعني تفطر على هذا الدواء؟ نعم انا افطر على ماء، اشرب ماء يعني واشرب الدواء مباشره يعني. ايه طيب. والسؤال الثاني، انا واضع خلفيه لصوره الوالد الله يرحمه عندي، يعني ابكر على طول وكذا ليله وهذا، يعني كم تذكره يعني لي، فهل في مشكله أو... صوره الوالد ها؟ صوره الوالد الله يرحمه. الله يغفر له ويرحمه وشفاك الله يا اخي ابو حمود، شكرا جزيلا لك. تسمع اجابه. اعود لكم فضيله الشيخ واسئله الاخوه والاخوات. هنا سؤال بعث به الأخ محمد البجري، يقول هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف المحمول للإمام أثناء صلاة التراويح أو القيام؟ الحقيقة الهاتف المحمول ورد عليه إشكالات أول ما وضعت المصاحف فيه من حوالي 7 أو 8 سنوات. نعم. أو أكثر بقليل، وكان يكتب بطريقة غير جيدة وليس على المصاحف المعتمدة من قبل اللجان الموثوقة، فكان هناك تشديد من بعض العلماء في أنه لا يقرأ فيه، وفيها أخطاء كثيرة فعلا. الآن صارت هذه المصاحف تصور بحالها وتنقل إلى الجوال، نفس مثلا مصحف المدينة النبوية هو موجود على الجوال. صحيح. فلا أرى الآن إشكال في هذا أن يعتمد المصحف الذي في الجوال وأن يقرأ فيه الإمام، لا فرق الحقيقة بين أن يكون هي وسيلة، والوسائل في الشريعة حتى فيما كان مجاورا لعبادة الوسيلة بابها مفتوح في تنوعها وتعددها، فإن قرأ في المصحف فهو حسن، وإن قرأ في الجوال وكان أخف إليه وأحسن فهو حسن أيضا والله أعلم. بارك الله فيك. أبو سامة الجزائري يقول الرجل يطيل السجود فأحيانا يختلط عليه الأمر، ما أدري كم سجد. نعم إذا شك الإنسان فيكون بين، إذا شك الإنسان في ترك ركن من أركان الصلوات فلا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يغلب أن يكون عنده تحري، أن يكون عند أن يتساوى عنده الأمران، يعني أن تكون سجدة أو سجدتين متساوية عنده، فهنا يطرح الشك ويقوم بالإتيان بهذا الركن الذي تركه، فإذا قام مثلا يعود حتى يأتي قبل أن يقوم، عفوا قبل أن يقوم يأتي بهذا الركن الذي تركه وهو السجود، فإن كان قد بدأ وشرع في القراءة في الركعة التالية فيلغي الركعة التي ترك فيها الركن ويجعل التي قام إليها بدلا عنها ثم يستمر في صلاته. الحالة الثانية أن قلنا في الحالة أن يتساوى الأمران وهو الشك عند الأصوليين، الحالة الثانية هي أن يوجد تحري مثلا بالوقت، يعني يعرف الوقت كم بقي في هذه الركعة فوقع عنده نوع تحري، فهنا يبني على يقينه ذلك، أو يبني عفوا على تحريه هذا، ثم يسجد سجدة بعد السلام الله تعالى. بارك الله فيكم. وضع الشيخ أبو حمود يقول استخدم دواء وهذا الدواء لابد أن يكون على الريق، فهل هناك بأس في أن يشرب ماء ثم يتناول هذا الدواء؟ نعم أو لابد أن يفطر به تمر؟ نعم الإفطار على التمر هو من السنن، لم يقول أحد من أهل العلم بأنه واجب، الحمد لله، وإنما هو من السنن، إن شاء أفطر على تمر ولا على ماء، فكيف إذا كان يحتاج إلى ذلك بالدواء يكون الأفضل في حقه أن يفطر على الدواء، الحمد لله، حتى وإن قلنا بأنه فقط أنه مجرد أفضلية، الحمد لله. بارك الله فيك. وضع صورة الوالد في خلفية الجوال يقول ما دام أنها ليست في مساق التعظيم وليست معروضة. نعم. فالأمر في هذا وليست رسما باليد وإنما هي التصوير الفوتوغرافي فالأمر في هذا واسع. الحمد لله. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء، وشكر الله مسعاكم. حياكم الله وبارك. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد وضيفها فضيلة الشيخ دكتور يوسف الشبيلي، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.